مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره معروف. الاختلاف على النبي يساوي الاختلاف على سنته، الاختلاف على النبي يساوي الاختلاف على القرآن. فإذا ما اختلف الناس على السنة والقرآن كان سبيل الهلكة، وإذا ما اعتصموا واجتمعوا وتوحدوا على الكتاب والسنة كان سبيل الرفعة والعزة. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فإياكم أن تسلكوا مسلكهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الاختلافات الواسعة بينهم كاختلافهم في عيسى هو كذا ولا كذا، واختلافهم في عزير كذا ولا كذا، واختلافهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختلافهم على موسى من قبل، واختلافهم، هذا كله الله سبحانه وتعالى يقضي فيه. فإياك أن تتبع هذا المسلك الخاطئ، هو أن تهوى الخلاف وأن تحب الخلاف وأن دائما لا تذكر إلا الخلاف. لو أن اجتمعنا على الأمور المتفق عليها وأجلنا بعض الخلاف، لأن منه ما يؤجل منه ما لا يؤجل، وأجلنا بعض الخلاف الذي يستحق التأجيل، عندها تأتلف القلوب وتجتمع. هذا القرآن اجتمعوا عليه واقرؤوه وتدبروه ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. لأن أحيانا بيصل الخلاف، أنت عند رأيك لا محيد والآخر عند رأيه لا محيد عنه، ثم بعدما يطول النقاش وكل عند قوله وكل لا يرجع عن رأيه، ما تكون الثمرة إلا إغار الصدور، ما تكون الثمرة إلا الشقاق والنزاع بيننا. قال سبحانه وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم في هذا الخلاف يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ابتلينا بالخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، يعني تتبعونهم وتقتلون بهم مع أنكم نهيتم عن هذا. قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني يكون من غير دول؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وانظر إلينا والأعياد اللي مالية السنة، يعني النبي قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، هذا يرويه أنس رضي الله عنه، والحديث عند أبي داود. قال أنس قدم النبي المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدمت المدينة ولكم يومان تلعبون فيهما، إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. انتهى الحديث. أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فلا عيد للمسلمين إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. انظر إلى اقتداء المسلمين واتباع المسلمين بغيرهم. والأيام والأعياد، يوم اليتيم ويوم كذا، ده من عجيب والله يا أحباب. بقرأ في الأخبار بالأمس وجدت يوم الحمار، هيعملوا يوم اسمه يوم الحمار؟ شيء جميل والله. لتركبون فعلا قرأتها بالأمس كانت مضحكة. لا تركبن سنة من كان قبلكم فإياكم أن تتبعوا هؤلاء. الله المستعان. قال سبحانه إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهذه الاختلافات الواسعة الله يقضي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الاختلاف. هذا الاختلاف يفضي إلى افتراق، هذا الافتراق يفضي إلى تناحر، هذا التناحر يفضي إلى دماء. هي كده تدريج، اختلاف يغري الصدور، يعمل فرقة، يعمل تناحر، ثم تكون السيوف، ثم تكون الدماء. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ثم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فرق نارية كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أو قال من هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان شأنهم في العبادة والعقيدة والعمل، كيف كان اختلافهم واتفاقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن كان على مثل ما كان عليه الرسول يوم قال هذه المقالة وأصحابه صلى الله عليه وسلم، هو من الفرقة الناجية، هو من أهل النجاة، وبقيتها فرق نارية، بقيتها فرق في النار لأنهم مختلفون. قال سبحانه إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لو نظرت إلى القديم، أساس أهل البدع 4 فرق. فرقة الشيعة الذين زعموا أنهم يناصرون علي رضي الله عنه، وهذه كانت رد فعل لفرقة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. ثم نشأت بعدهما فرقتان ضالتان، الأولى تقول العمل لا يدخل في الإيمان وسموا المرجئة، والثانية تتكلم في القدر وفي صفات الله رب العالمين فسموا القدرية. فتلك أربعة طوائف أهل الضلال، هم أعظم أهل الضلال. ثم بعد ذلك نشأ منهم ما نشأ من تحزب الأمة ومن افتراقها ومن تشتتها ومن ثم جروا على الأمة ولايات كثيرة جدا. وأقرأ في التاريخ أكبر خيانات الأمة الإسلامية وقعت من الشيعة، عليهم من الله ما يستحقون، يعني أمر فج جدا. طب تقول إنسان يقول الآن فينا احنا فين شيعة وفين خوارج وفين مرجعة وفين قدرية؟ أقول إن لم تكن المسميات فالأفكار تتكرر، وما يؤدي إليها هو هو. كأن قابلت إنسانا فتتكلم معه في مسألة، فإن اختلفت معه صرت مبتدعا، ولو اختلفت أكثر تصير كافر. ثم يستحلون الدماء، معروف موضوع التكفير وموضوع جماعة التكفير وجماعة الهجرة وجماعات كذا وجماعات كذا. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، مع أن عندهم القرآن، لو أنهم فهموا فهما صحيحا ما وصلوا إلى ذلك. الحسن البصري رحمه الله كان يتكلم عن أهل البدع، يقول أهلكتهم العجمة، لا يفهمون القرآن فهما صحيحا، لا يفهمون اللغة العربية على ما تفهم العرب، إنما على ما يفهمونه هم، فلذا أحدثوا في الدين ما أحدثوا وابتدعوا ما ابتدعوا. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول سبحانه: ثم جعلناك يا محمد على شريعة دين من الأمر فاتبعها. اعلم أن الدين واحد هو الإسلام، دين الأنبياء أجمعين، آدم فمن بعده إلى محمد عليهم جميعا صلوات الله وتسليمات. الاستسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، الخلوص من الشرك، البراءة من أهله. أسلم بمعنى استسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، ونحن له مخلصون. هذا كلام الأنبياء عليهم جميعا الصلوات والسلام. موسى قال: إن كنتم مسلمين. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإسلام دين النبيين أجمعين، هو معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة كما ذكر. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، إنما تتنوع الشرائع. وهي في أصلها شيء واحد لأنها الدين. أصل الشرائع أركان الإسلام الخمس: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. هذه الأنبياء جميعا فعلوها. أما التوحيد فهو دين النبيين أجمعين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكلمة واحدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدين في أصل واحد. أما الصلاة فكلهم يصلي، قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ابنه إسماعيل كان يصلي، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. قال الله بعده: يا موسى، يا موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لما تكلم عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. إذن كلهم يصلي. الكفرة يعلمون أن الأنبياء يصلون، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ثم كلهم يأمر بمكارم الأخلاق، ثم كلهم يأمر بالمعروف، ثم كلهم ينهى عن المنكر. والله عاب قوما لا يتنهون عن منكر فعلوه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. وأمرنا الله بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الدين في أصله واحد وفروعه الأساسية واحد، إنما تتنوع الشرائع. يعني قد يكون هذا يصلي أكثر من هذا، قد يكون هذا عدد ركعاته، هيئة صلاته، قد يكون هذا أسلوبه في التوبة، هذا أسلوبه مختلف، قد يكون هذا أسلوبه في الجهاد مع الغنائم مع تعامل كذا، هذا هو التنوع. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات من كان أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فكذلك الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو الإسلام وشرائعهم شتى. إذن الدين الحق واحد. والكلمة التي نسمع في كثير من وسائل الإعلام: الأديان السماوية، كلمة خاطئة، بل هو دين سماوي واحد وشرائع سماوية. دين سماوي واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وشرائع سماوية متعددة لكل نبي. ثم كل الشرائع السابقة إما اندرست وإما حرفت وإما وإما، ولم يبق إلا شريعة صحيحة واحدة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ثم جعلناك يا محمد على شريعة الأمر فاتبعها. يعني هو النبي نفسه متبع عليه الصلاة والسلام، يتبع ما أوحاه الله إليه، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم هؤلاء لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني إن اتبعت الأهواء وتركت الكتاب الذي أوحي إليك وتركت ما أوحى الله إليك، إن اتبعت أهواءهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير ما أوحي إليه، وإنما الكلام له والخطاب لنا، أو الخطاب له والمعني نحن، كما قال سبحانه عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. إيه اللي يحصل؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتقول على ربه، فإياك والتقول على ربك، وإياك والابتداع في الدين، والزم السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاتبع ولا تبتدع فقد كفيت. قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يعني يناصر بعضهم بعضا، والله ولي المتقين ينصرهم. وقد كان في بدر وأحد والخندق وغيرها ما اتبعوا أو ما تمسكوا بالقرآن الله وليهم ينصرهم، وإذا ابتعدوا عن القرآن هم الذين جروا على أنفسهم الخزي والويلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا: والله ولي المتقين. المتقي هو ولي الله، أولياء الله هم المتقون، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عليك بتقوى الله في كل حالة، لا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر النسيب أبا لهب. فكن دائما من المتقين، والتقوى سبيل القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى كلمة تجمع كل الدين، أمر الله بها خير خلقه محمدا فقال: اتق يا أيها النبي اتق الله، وأمر بها المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأمر الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله تجمع كل الدين، فإذا ما كان الإنسان أكثر تقوى لله كانت مناصرة الله له أكثر وأتم. أنبياء الله أهل التقى، أنبياء الله أهل الدين. قال الله لنبيه موسى: إنني معكما أسمع وأرى. فهو سبحانه وتعالى يؤيدهما ويسددهما وينصرهما لأنه ولي المتقين. قال الله: هذا بصائر للناس، هذا القرآن تتبصرون به، بصائر للناس وهدى، هذا القرآن هدى، ورحمة، هذا القرآن رحمة لقوم يوقنون. عندهم يقين، يعتقدون في صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يوقنون بها. ثم قال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا من الظلم البين، هذه نقولها ونتوقف عندها. اعلم أن الإسلام دين العدل. تسمع كثيرا يقولون الإسلام دين المساواة، والكلمة خاطئة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترح فعل اقترف، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ده حكم باطل. فلو كان الإسلام دين المساواة كما يقال، فلكان الذين عملوا السيئات سواء مع الكفرة، وده أبدا. لكان الطالح كالصالح، وده أبدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ إنسان صاحب معاصي هل يكون عند الله كصاحب الطاعات أبدا؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ماتهم؟ أبدا، ساء ما يحكمون. الإسلام دين العدل، والعدل يسوي بين المتماثلات ولا يسوي بين المختلفات. أرجو أن تفهمها، العدل التسوية بين المتماثلات وعدم التسوية بين المختلفات. مثاله الهبة للأولاد. جاء بشير بن سعد الخزرجي رضي الله عنه إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إني نحلت النعمان بن نحلة أعطيته عطية. فقال النبي: ألك ولد سواه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أكل ولدك أعطيت؟ قال: لا. قال النبي: ارجعه، هذا جور، أشهد عليه غيري، لا تشهدني على جور. قال له النبي: أترضى أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال الرجل: نعم. قال: فلا إذن، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فجعل النبي مساواة بينهم، لأنهم جميعا ولده، ولأنهم جميعا ينتسبون إليه نفس النسبة، فلا فرق بين هذا وهذا. وتلك الشريعة تسوي بين المتماثلات. المخدرات مع أن ما عندنا حكم لها في، قال رسول الله: المخدرات حرام، مش موجود، إنما جاء تحريم الخمر. فلما كانت المخدرات مثلها أو أقبح أخذت نفس الحكم. ما عندنا قال رسول الله: التدخين حرام، السجاير، معسل، الشيشة. ما عندنا حديث قال رسول الله: المخدرات حرام، السجاير حرام. إنما عندنا نص عام أن الله سبحانه وتعالى قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا ما نظرنا إلى التدخين هذا يعد في الطيبات ولا في الخبائث؟ أذكرتموني بصديق لي كان يجلس مع ولد يناقشه فيما يجادل، لا يناقش، في موضوع التدخين، وما ناس قالوا كذا وناس قالوا كذا. فقال: يا ولدي، هل هي من الطيبات؟ إذا ما أردت أن تشربها تقول بسم الله، وبعد ما تنتهي منها تقول الحمد لله الذي رزقني هذا. فساكت. فقال: هذه من الخبائث، اتق الله واعلم أنها من المحرمات. فالله سبحانه وتعالى لم يسوي بين المختلفات، إنما جعل بين المختلفات تباينا، وكل على حكمه وكل على حسبه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أبدا لا يكون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يطول الكلام معها، وإنما أجتزئ بواحدة فقط وبها تنتهي الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد الصالح إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه، معهم ثياب من جنة وكفهم من جنة وحانوط من جنة وطيب من الجنة، يجلسون منه على مد البصر، يقولون: اخرجي أيتها الروح إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. أدموتوا. طب إذا ما أخذوا الروح يتلقفونها حتى تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، أدم ماتوا. طب تعال نشوف الكافر، إذا كان العبد الكافر في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه، معه كفن من نار، حانوط من نار، فيأخذون روحه ينتزعونها انتزاعا، يقول العلماء: كما ينتزع الصوف من السفود من الصوف. عارف انت الصوف لما يكون ملبد وفي شوك تشدها ازاي؟ ينتزعون روحه هكذا. اما الاخر تخرج روحه كالقطرة من فم السقاء، فتخرج هذه الروح فيتلقفونها ويأخذونها، ثم يقولون: اخرجي الى رب غضبان غير راض بل غضبان. عذاب شديد. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت ايديكم، الله لا يظلمك. طيب اذا ما اخذوا هذه الروح يصعدون بها لا تفتح لها ابواب السماء، كما قال تعالى: لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اذن لا يستوي الذين عملوا بالطاعة والذين كانوا يقترفون العصيان، لا يستوون. وأنت تجهز في حياتك لهؤلاء الأضياف، فإما أن يأتي الملائكة البيض الوجوه وإما أن يأتي الملائكة السود الوجوه، فالله المستعان. وعملك الذي تزرعه لتحصده فيما بعد هو الذي سيحكم أي الفريقين يأتيك. فنسأل الله أن يتوفانا على التوحيد وأن يجعلنا في حياتنا ومماتنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.